القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شيماء جمال السيد أبو يوسف المقيمة في السنانية دمياط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: الحق في الحصول على سكن ومصدر دخل للمعيشة هي أول الحقوق اللي لازم يتمتع بها المواطن، وكل مواطن بيسعى للحصول على الحقوق دي. أما بقى الضعفاء واللي ما يقدروش بيظهر لهم دور الدولة الحقيقي في تسهيل وتيسير حصولهم على حقوقهم دي. أنا يا حضرات حصلت على دبلوم فني صناعي إلكترونيات وكمبيوتر في سنة 2007، ولأن نظري ضعيف جدا 3/36 اتقدمت لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على شهادة التأهيل، وفعلا حصلت على الشهادة نظرا لحالتي الصحية، وأوصت الشهادة بحصولي على وظيفة مناسبة لإعاقتي. أنا وقت ما خلصت تعليمي اتجوزت وبقيت مسؤولة من جوزي، وفاتت السنين وربنا رزقنا بثلاث ولاد. حصلت مشاكل أسرية مفيش داعي لذكرها، لكن كانت النتيجة هي الانفصال، تم الطلاق وبقيت أنا وولادي التلاتة من غير أي مصدر دخل نعيش منه. ما بقيتش بصراحة عارفة أعمل إيه ولا أروح لمين، ما بقاش قدامي أي فرصة غير إني ألاقي وظيفة مناسبة تكون مصدر للمعيشة. اتقدمت بأكتر من طلب في أكتر من مكان، لكن كل اللي كنت بسمعه هو: للأسف يا شيماء لا يوجد فرص عمل حاليا، وعلى فكرة لما أي وزارة بتحتاج بتعلن مباشرة في الصحف الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، بتعلن عن اللي هي محتاجاه. أظن الكلام واضح وبسيط، مش كده يا صبحي؟ دايما واضح وبسيط كلامي. أو صبحي ما ردش، شكله ما فهمنيش. وأنا والدي متوفي وما عنديش أي سند تركن عليه حضرات، عشان كده قلت أبعت شكوتي وطالب بحقي في الحصول على فرصة عمل مناسبة ضمن فرص العمل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة اللي أنا منهم. فهل يا ترى حد هيساعدني؟ حد هيقدر يساعدني أنا وولادي التلاتة ويحقق لنا حلمنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان،